وهذا يسأل عن تذوق الطعام. يجوز تذوق الطعام إذا احتاج إليه، فالمرأة قد تحتاج أن تتذوق لتعرف نضج الطعام من عدمه ووجود مثلا الملح من غيره، لكن ليس معنى ذلك أن تبتلع ما تذوقت، وإنما هو بطرف اللسان ثم تبصق وتخرج هذا الذي أدخلته بطرف اللسان.